الكعبه بقوه وسرعه، اي بدون تخيل ولا جسد، لينظر القدح الذي يخرج والسمع والخروج من العربه افاضه، لانهم يخرجون في وقت واحد وهم عدد كثير، فتكون لخروجهم شده. والافاضه اطلق في هذه الايه على الخروج من عرب والخروج من مزدلفه. طبعا هو الان كان توصيف بس وصف الحاصل، لكن كلفته المفروض كان ممكن اخذ منه الحكم الثالث، سرعه الخروج من سرعه الخروج من عرفات. المشكله الحديث لانه مبادره، مبادره مو لا بعد المغرب، بعد المغرب يعني لان الافاضه هو يعني يعني في وقت تملا صح؟ اذا امتلا يفي سرعه صح؟ فيقول بعد المغرب خروج يعني ما يتاخر صح. شو يقول؟ يقول عليه فلا يشرع التاخر بعد المغرب. ولذلك كانوا شو اللي خلانا نقول مثلا من الاشياء اللي ما قلتها انه ثم افيض من حيث افض الناس ما تصلح مزيفه لان فيها اثاره، مزيفه ما فيها اثاره يعني يتفاوتون في خروجهم من يخرج في نصف الليل، وحتى الاسفار نسبي ما ينضبط يعني واحد ممكن 5 رجل او بعد اي هم مثل العرب. المهم كلامه هنا مفيد، لكن كلامه هنا لو نزلوا على الاحكام، فانا الحقيقه تاملت وقلت انها تدل على الحكم يعني حكم الوجود، فاجتهدت وكتبت يوم رحت من القاعدة نفس الكلام احسن من كلامي عند ابن تيميه، وجدت احسن في العمده. ابن تيميه يتكلم على هذا بكلام انا يعني فهمتها يعني كذا بالسرعه بس ابن تيميه يعني حقيقي اللي استعجلت من هذا حتى جرحه قديم يعني مو كبير اليوم يشرحها ومع ذلك نبه. امس كنا نتكلم مع عبد الخالق استقامه قديمه البداية استقامة عجيبة وفي فوائد عجيبة يعني باهرة وش يشوف فيها الحام الواحد يتعجب يعني. في الاستقامة متى الاستقامة؟ بداية قبل 5 كتب البداية. لا لا الاستقامة هو كتاب عجيب صراحة. فلذلك انا كنت زمان يقولون كلمة الجامعة يقولون شرح العمدة قديم ويزهد فيه بعض المشايخ، والله صراحة ما كنت أحب أقرأ لأجل تزهيد لكني خير له الظن خاصة مناسب يعني عجيب يعني أنا سويت فهرس هذا آثار مليئة يعني ما تجد إلا آثار يعني شيء عجيب يعني ما أنا في ذاك البداية هو يستحضر مثل هذا صراحه عقليه. المهم على كل حال الفائده اللي نقولها هنا والفائده اللي كنت نضيفها ان شاء الله وهي انه وظفها في الاحكام يعني الالفاظ تراكيب الدلالات توظفها في الاحكام، في العقائد توظفها في العقائد، في الاخلاق في كل شيء في جانب يعني الاحداث العامه دي غير يعني غير مهمه يعني كانوا نوصفها يعني وقالوا انه يخرجون كلهم، طيب ليش يخرجون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتثل القرآن وفسر فعله القرآن. وشيخ يعني ممكن أنا مرة تكلمت معكم يعني كلام شيخ محمد بن موسى ممكن يعني ما يكون يعني سليم بالمئة ولكن هو يعني له ملح، هو كان يقول أغلب الأحاديث راجعة إلى القرآن. أغلب إيش؟ راجعة إلى القرآن أغلب الأحاديث. اغلب ما ندري ايوه هذا، ولكن كثير ما هذا صح يعني اغلب ما ندري لكن يعرف من القران ما في. فهل يكون هو فهمه من القران او يكون ياتي وحي؟ لا لا لا يعني كثير يعني حينما تعمقنا في الدلاله نجد نفس الشيء نفسه في السنه. هي شيخ في اشياء لا شك انها اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من القران ما في شك بدون يعني كان ياتي وحي يعني ما في شيء يعني مثلا حديث ميمونه ينذرون الشعب قال انما خرب هذا ما خرب هذا كنت يعني اريد يعني احاله على القران ما في شيء لكن الرجل يأتيه عليه جبة ثم يأتيه الوحي يقول أين ويخبره ويخبر عن الخيل وعن عن إيه صاحب الإبل وصاحب الغنم ثم يسأل عن الخيل ثم يسأل عن الحمر فيقول ما أوحي إليه بها شيء ولا يذكر إلا هذه الآية فيستدل أيضا بالقرآن اللي ما جاء منه وحي أخذه أيضا بالقرآن لكن أخذه بالعموم يعني من عموم الآية فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء من القرآن وشيء من شيء يأتيه وحي ما في كلام هذا ظاهر ما في شك لكن النسبة ما ندري كثير أكثر شفته يوم في آية الفرائض يوم السهيلي مثلا يقول خذها برهانية والصحابة مثلا أجمعوا على هذا من خلفهم في العباس والصحابة أخذوها من القرآن ثم يأتيها من القرآن إذا كان الصحابة يفهم هذا من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الذي ينشر القرآن ولذلك اللهم صل وسلم عليه وش قال الله قال ما يكفيك آية الصيف يعني دلالتها في القرآن هذه الأحكام دلالتها في القرآن لكن أنت ممكن ما تتضرك وغيرك يعني الله حتى ابن تيمية عمل في مبحث الإجماع ويعني يقول فهم الصحابة عجيب للقرآن فقال كثير المتأخرين ما يفهمون يعني فيعني يلجون إلى أدلة أخرى ويعني إن أصابهم في هذا مثلا في القياس وفي الإجماع ولكن الصحابة يعني استنادا إلى القرآن بفهمهم للقرآن يجيبون هذه الأشياء سجية ولكن يخفى علينا كثير نبدأ في هذه طيب حتى هنا قال حتى في حروف العطف قال حرف العطف يفيد الغاية نحو يمر الناس جميعا حتى الأطباء شوف الصفحة كم؟ ماضي ثانية كتير 12 معك الكتاب جيد؟ ايوه خلاص بس انا قال يمر الناس جميعا حتى الأطباء وشرط معطوفها أن يكون بعضا من المعطوف عليه أو كبعضه قال وشرط معطوف أن يكون بعضا من المعطوف عليه أو كبعضه في يعني مثال السابق الأطباء جزء من الناس ونحوه نجح الطلاب حتى الكسالى فالكسالى جزء من الطلاب ونحو أكلت السمكة حتى رأسها أنا ما يصلح رأسها وحطمت التمثال حتى قدمه فالرأس جزء من السمك وكذلك القدم جزء من التمثال ولا تقول حضر الرجال حتى النساء ولا أكلت فاكهة حتى السمك لأن النساء لسنا جزء من الرجال والسمك ليس جزء من الفاكهة في شيء جديد عن النساء نعم الكلام هذا في شيء جديد عما سبق لا هنا تعميم هناك تفصيل كيف؟ يعني هنا جعل يعني شيء يعني بعد ما حتى يعني هذا هنا حرف عطف ولكن إذا يكون حرف جر ممكن يكون بعده داخل وبعد ما لا يدخل بالعطف بالجر بالجر بعضه يدخل بعضه ما يدخل نعم لكن بالعطف يدخل لازم يدخل نعم صح يعني هذا الفرق الآن بين هذه هذا حرف عطف وليس الجر إذا إذا إذا نطقته غلط أكلت السمكة حتى رأسها غلط نعم أكلت السمكة حتى رأسها رأسها أنا رأس عن حرف جر حرف عطف وهنا يقولون لا بد يدخل ما بعد حتى بما قبلها بالعطف ولذلك سلام هي حتى مطلع الفجر وش هي؟ سلام هي حتى مطلع الفجر جارة ما تجي عطف كذا؟ لا ما تجي صح فهنا ليش قال إذا حضر الرجال حتى النساء أو هذا خطأ ما تصلح خطأ ليه؟ ايوه لأنه ليس من ندخل في بس خلاص لكن هذا يصح أن تكون أيضا حرف جر حضر الرجال حتى النساء جر حضر الرجال حتى النساء ما يصح. إذا لا على العطف ولا على الجر. طيب ومثال ما هو كالجزء قولك أعجبني خالد حتى حلمه، فالحلم كالجزء من خالد. وراعتني حديقتك حتى تنظيمها، أعجبت جارك حتى حديثها. كما يشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص. ومعنى الغاية في الزيادة والنقص أن المعطوف بها يكون آخر الأجزاء إذا رتبت الأجزاء الأقوى في الأقوى. فإذا ابتدأت يعني أنه يقول إذا بد يكون في علة كذا، هنا هذه العلة ما فيها شك، العلة هنا ما فيها شك. الإشكال هنا في الشيء إذا ما دخل بحرف جر، أما هنا هو داخل يقينا صح؟ نحو مات الناس حتى محمد صلى الله عليه وسلم بالعطف، وليس هو صلى الله عليه وسلم أخروك السن ولا ذكورا، بل هو أخروك قوة وشرفا. وإذا ابتدأت بعنايتك من الجانب الأقوى منحدرا كان آخر أجزاء أضعفها، نحو قادم الحاج حتى المشاة عطف. ويجوز أن يكونوا قادمين قبل الركبان أو معهم. هذا نبه إليه نفسه على أخذنا الماضي السابق نفسه هناك بس في الجر حتى المشاة. طيب وجاء في الأصول، الأصول لو شفت هذا ابن السراج قال وإنما يذكر أي الاسم بعد حتى لتحقير أو تعظيم أو قوة أو ضعف، وذلك قولك ضربت القوم حتى زين، فزيد من القوم وانتهى الضرب به فهو مضروب مفعول، ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربته. هنا دخوله يعني لابد يكون له علة. قال أو أعظمه مشان وإلا فلا معنى لذكره. وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما تعطف الواو تقول ضربت القوم حتى عمرا، فعم من القوم به انتهى الضرب. وقدم الحاج حتى المشاة والنساء، فهذا من التحقير والضعف. وتقول مات النساء حتى الأنبياء والملوك، فهذا في التعظيم والقوة. وهذا هو الغالب وليس لازم، فإنه قد يكون العطف بها أو الجر يفيد الغاية فحسب من دون تعظيم أو تحقير. وذلك نحو قولك قرأت القرآن. ولكن هناك أحسن في الموضوع الأول أحسن من هنا. ليه؟ لأن يعني لما يكون له سبب هذا مثلا ضعف وقوة تحقيق إيه؟ إذا ليس هذا السبب إيه؟ فيكون هو أو آخر شيء وملاصقا أو ملاصقا أو ملاصقا مثل حتى مطلع الفجر. نعم. وإلا يعني يكون ممكن يستغنى عنه بإلا إذا لم نرأي هذا المعنى اللي هي التي هي العموم في الغاية وهي الأصل في الغاية. نعم. فإذا لم يكن هو لتحقير ولا لتعظيم فيكون دلالته على آخر شيء أو ملاصق بالآخر. ليه؟ لأن هو من الحد يعني بيّن هو من الموضوع السابق لغة ويعني إيه. لكن إلى ما تفيد برضو أن يكون آخر الشيء. لا لا لكنها ليس لا لأنها تفيد يفيد ويفيد غيره ممكن لأنه أعمى. قل مثلا نمت إلى ثلث الليل، ما تقول نمت حتى ثلث الليل. إيه بس أنا عندي في شيء زيادة. إيه في حتى زيادة من إلى يعني حتى صحيح أن ستكون نص بأنه آخر جزء أو ما يلاقي آخر جزء. وإلى ليست نص من هذا الجهة. نعم قد يكون آخر قد يكون وسط. إيه مثلا نمت إلى نصف الليل هذا يكون غلط. لكن أنا برضو يعني إذا لم يكن هناك غرض تحقير وتعليم، لأن في أغلب الأمثلة كما هو قال جيد أغلب الأمثلة نشوف فيه تحقير وتعليم. ليش يقول مثلا حتى مثلا الأنبياء يعني ليقرر ما دام الأنبياء ماتوا يعني صحيح. هذه واضحة. لكن أنا أقول برضو في حتى حتى الجارة إذا كانت تفيد آخر جزء وما هو يلاقي آخر جزء برضو لابد فيها علم. لأنه لا يمنع أن يتجب إليه. ماذا يكون؟ أن تكون نصا في الله آخر الشيء. لا يعني شيء يقول شيء آخر شيء نص في آخر الشيء. هذا يقول غرض بس ما يمنع من غرض ثاني. طيب هذا المثال ها اللي دائما يكرر اللي هو قرأت القرآن حتى سورة النساء. لا هذا المثال. لا ليه مثال هذا؟ لا مثال هذا مشكل لكن حتى مطلع الفجر. نعم. ثم و يجيبون يعني هناك ثاني. حتى يتبين لك الخيط الأبيض. نفسه. ها. لأنه هو آخر جزء. آخر يوم ملاصق به. أو ملاصق بآخر جزء. نعم. إيه بس وش الفائدة هنا؟ طيب لو جاب إلى تقوم مقامها. لا لأنه ليس نص فيها. يا شيخ الحين إذا قال ثم أقول حتى إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. نفس المعنى. كلوا واشربوا. حتى إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. يا وجهي. شوية ممكن. ارجع إيوه إذا قال كلوا واشربوا إلى إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. هذا شيء. هذا هذا هو الفرق بس. ما هي هو الفرق. إحنا قلنا ترى هو فرق بس أنت ما أدري ما قلعت لا لا يعني ما كنت. ولذلك ما اهتميت. لا لا ما كنت موجود. أنت مثل موجود في الدارس ما. إيه وأنا رايح. كان مش كنت مش. إيه صح أتبو مصر يعني. مصر ضيع لا لا مش مصر ليس مصر هنا ايوه لا مصر ما ضيع لا لا لا هو كان هنا ايوه شيء ماذا يعني في شيء ثاني هنا احنا قلنا حتى فيها معاني ايوه منها انها تدل على تقضي الشيء ايوه هذا خذ هذا هو ذكر حتى هو ذكر ماشي فانت لا تترك معانيها ايوه ثلاثه هو ذكر اشياء ثلاثه فرق بين حتى والى ثلاثه اشياء تقضي شيء في تقضي شيء شيء في شيء ثم يعني هذا اللي أخذنا هو يكون نص في أنه يكون آخر شيء وملاصقا به الثلاثة ما يكون مقابل الابتداء يعني ما له غاية في الابتداء إيه ما مقابل ده لأنه نجيب إلى اللي أصلا نعم. صح نعم صح فهنا عندنا يفيد التقضي هذا شيء إيه وهذا خلينا نكملها فحتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود إنه يفيد أنه كل أجزاء الليل أن قد أنعم الله بها عليكم وأرخص لكم بعد أن كان ما يعلم. جينا هنا نتكلم اللي ما باد حتى. أي هو بعد. إيه لأن حتى هنا تفيد في الفائدة الفقهية اللي هو إذا أكل أظن أنا. إيه. ثم أيوة نعم. فنقول إنه فلما قال حتى يتبين يعني حتى تبين. صحيح. الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. لمن نقول حنا الآخر جزء ما أما آخر جزء ولا ما هو ملاقي لآخر جزء ملاقي لآخر جزء هذا لبين إنه ما في فاصل نعم. بين التبين وبين الأكل والبحث المباح ولم يذكرها إلا عند التبين لأن التبين نسبي معنى إنه يرجع المكلف فلا يدخل عليها الوسواس ولا الشك لأن الله قيده بالتبين والتبين مو بشيء مثل وجبت الشمس هذا شفت عندنا الحديث وجبت وأما المغرب فإذا وجبت لأن وجبت الوجب قطع يعني غابت خلاص يعني لحظة تجزم هذا الوقت حل المغرب غابت الشمس يعني هو غاب القرص شفتوها وهو بالقرص يعني لحظة شوفوا خلاص غاب الآن دخل المغرب انتهى الوقت يعني لو معك تمرة بثانية واحدة تأكل تستطيع أن ترى ثانية الشمس تشوف القرص فالقرص إذا غاب فأنت تأكل إلى قال ثم يتم الصيام إلى الليل لكن التبين لا أنت ممكن تأكل وتأكل لا إيه الآن إيبان تبين ويبقى هو برضو الخيط الأبيض من خيط الأسود ما قال الفجر حتى تكون بعدين تقول الله أسفرت لا خير بعد وفي دقة يعني هو راجع الى المكلف واجتهاده، فلذلك ما يقوم الى هنا حتى. ايوه شيخ، ولكن هذا غرض عام في حتى نحن هنا للقضيه اللي نتكلم نحن، ما يفرق يعني اذا هو للتحقير القضي موجود شيئا فشيئا موجود. انا ما قلت التحقير والتعظيم بس، لا يعني اللي نتكلم الان اذا لم يكن هو للتحقير ولا للتعظيم فلماذا يكون حتى؟ يا شيخ انا اقول حتى لعله، ما قلت لا تحقير ولا تعظيم، لعله فيها سواء تحقير تعظيم او لا يقتصر عليه. يعني هم قصروها هنا على تحقير وتعظيم، انا اقول ما مقصور على التحقير والتعظيم. مقصور على ماذا؟ عله. اي عله؟ اي عله في كل شيء، هي عله تناسب في ايات الاحكام عندنا تناسب الاحكام، ما نقول في ايات الاحكام تناسب التحقير والتعظيم، ما عرفت؟ في الاحكام تناسب الاحكام. صحيح يا اذا لم هو قال وهو الغالب هو ليس لازم. يا شيخ ترى قول التحقير والتعظيم بعضهم ما يقول تحقير والتعظيم، يقول لعله او تنبه على ما قبلها كذا. انت لا تقيد نفسك مثلا. لا يعني انا اريد افهم شيخ، هل يخرج ما بعد حتى من هذه الوجوه؟ يعني يكون تحقير تعظيم واخر شيء وملاصق، هل يخرج من هذا ملاصق؟ هم يعني هل يخرج من هذه الا اخرى؟ يكون الا اخرى فيه. هم يقول كذا بعدهم، هم يقولون اذا لم يكن للتحقير والتعظيم او التنفيه، قالوا التنفيه بعضهم. نعم صحيح ماشي ماشي. نعم هو تحقير يعني، لا يمكن غير التحقير. التنفير غير التحقير، قد يكون تحقير تحقير تنفير تعظيم. قالوا اذا لم يكن فانه يكون، وهم جعلوه شيئا اخر. فهم يقولون ان حتى اصلا ما بعدها يدخل من قبلها، هم يقولون كذا، هذا الاصل فيها. هم يقولون ان حتى ما بعدها يدخل فيما قبلها، حتى اذا كانت التحظيم والتحقير والتعظيم يدخل فيما قبلها، فاذا لم يدخل فيما قبلها فهو الجزء الاخير او ما هو يلاقي الجزء الاخير. نعم كذا التنظيم. نعم. صح. نعم. فيقال لهم طيب اذا كنتم تقولون انه الجزء الاخير او ما هو الجزء الاخير، ليش ما يجيب اله؟ ايوه لان اله واحدة مختلفة في التقضي، إلى ما يدل على تقضي، وهذا يدل على تقضي شيئا فشيئا. على إيش؟ حتى قبل. يدل على تقضي شيئا فشيئا إلى ما يدل على هذا. إذا كان ملحوظ فيه تقضي، لكن صار ما هو ملحوظ التقضي. أيوة أنا أريد مثال. أنا أتكلم عن تنظيرهم، أنا أتكلم عن المثال. هم يقولون سمك الله إنه ما بعدها يدخل فيما قبلها، ولا بد أن يدل مع ذلك على علة فيه. وإذا لم يدل على علة فهو كالجزء الأخير أو ما يلاقي الجزء الأخير، كذا يقولون. جيد. فنقول لهم يا ناس ليش ما جابينا؟ وما قالوا الكلام اللي قلته. هم يبي يتخلصون من مسألة إنه ما في علة. عرفت؟ يعني قولهم هذا أنا لمسته كذا، إنهم سيتخلصون إلى إنه ما في علة تنفير تعظيم تحقير إلى آخره. فقالوا إذا هو الجزء الأخير وما يلاقي الجزء الأخير. شفت شو ذهب من الكوفة حتى البصرة غلط. ليش؟ قالوا لأن ما في غرض تحقير تعظيم تنفير اللي هو الغرض، ولا لهم خروج من المشكلة. هناك وجدوا خروج الجزء الأخير فما هو يلاقي الجزء الأخير. عرفت؟ أنا أقول الجزء الأخير يمكن نوافقكم إنه يعني الجزء الأخير يعني إلى ما هي بنص في الجزء الأخير، لكن لو أتى بإله ما به مشكلة. ياتي. ها؟ ياتي. ثم أتم الصيام إلى الليل، أليس هذا هو الجزء الأخير؟ نعم. يقول ليش أجل ما جاء بإله؟ أرجع أنا أقول إذا في علة. هناك علة، هنا علة. حتى لو أنت قلت إنه الجزء الأخير أو ما يلاقي الجزء الأخير، هذا تخريجي كان، لكن أنا تخريجي له ما له. أنا تخريجي فيه علة. بس الاشكال اللي عندي اللي يبقى وشو ينحصر فيه، انه هل يلزم ان يكون ما بعد حتى داخل بما قبله؟ سلام ورحمه الله. هل يلزم ان يكون ما بعد حتى داخل بما قبله؟ يلزم؟ هل يلزم؟ قلنا في الجر انه لا يلزم، ما يلزم كده انه ما يلزم وحتى مطلعي في الجر. فقالوا هم ايضا هو ما يلاقي الجزء الاخر، ما يلاقي الجزء. انا اقول كل هذا فيه لابد فيه عله، حتى دائما لابد تؤدي عله، حتى ماخذ من ايش؟ حد من الحد قرتون. على كل حال والعله عندي ليست محصوره في التعظيم في التاخير والتعظيم والتهديد في الاحكام يخسرها. هذا الذي اشوف انه يتناسب معه، وهذا اجتهاد الاصحاب فين اخطاء تجريس تجرع الله يرحم الحال. فانتم ان شفتوا شيء شفتوا خطا ان رايتوا وتاملتوا رايتم الخطا، انا ان شاء الله يعني ارجع على خطا وشفتوا انه صواب. هاي الشيخ سراج مطلع ما شفناه كشيخ الحياه الحياه. يقول اموت وفي نفسي من حتى. طيب نكمل اجل. نعم. قال وهذا هو الغالب وليس لازم، فانه قد يكون العفو بها او الجر يفيد الغايه فحسب من دون تعظيم ولا تاخير. ولكن قرات القران حتى سوره الناس عطفا او جرا، فهذا للغايه في كون سورة الناس لا في القرآن. طيب نقول ليش ما قالت قراءة القرآن هي سورة الناس؟ لو قال قرأت القرآن إلى سورة الناس لا فدى معنى. إذا قال قرأت القرآن إلى سورة الناس هناك الملحوظ بيان الغاية، لأن يعني إلى هو أصل في الغاية. وإذا قال يعني قرأت القرآن حتى مثل سورة الناس هناك ملحوظ التقزي شيء فشيء. وش يعني ما هو غرض ما غرضه انه تقضى شيء فشيء معروف يعني انه لا يعني يقرأ القرآن كله معروف. لكن انا افهم من انه اذا قال قرأت القرآن حتى سورة الناس او حتى سورة الناس يعني ترى قرأت كله على طوله، وهذه الجملة ما تصلح له، تصلح في سياق كلام، في سياق كان في تعجب أو استنكار أو كذا. لا في غلط. إذا قال قرأت القرآن إلى سورة الناس ما يدل على أنه قرأ كله؟ أنه قرأ كله ما يفيد؟ أنا أقول يفيد هذا كذا. يفيد أنا أقول يفيد. إيش يكون الفرق بين حد وحد؟ ذكرنا أن أنه إذا قال قرأت القرآن إلى سورة الناس يفيد الغاية بس. وإذا قال قرأت القرآن إلى حتى سورة الناس عنده غرض، عنده غرض وعلة اللي ما بعد حتى علة لما قال. وش العلة؟ العلة هنا مثلا انه يقول في سياق اني قرأت القرآن في اسبوع مثلا، قرأت القرآن حتى سورة الناس يعني ترى قرأت القرآن كله يعني على حسب السياق يعني. الله أعلم، مع ان الأمثلة دي ما نحتكم اليها. قرأت كتابة حتى الصفحة الأخيرة يعني يبين أنه مثل ما في مجاز بالكلام قرأت كله. قال وهي تعطف المفردات ولا تعطف الجمل، فهي في قولك أكرمت أخاك حتى قمت على رأسه. طيب قمت ولا قمت تصلح؟ قمت ولا قمت؟ ما هي مشكلة. يقول هي تعطف المفردات ولا تعطف الجمل، ولا تعطف الجمل. هي في قولك أكرمت أخاك حتى ابتدائيا حتى قمت على رأسي قمت حتى قمت تكون ابتدائي. يقول ابتدائيا هنا يعني يقول أنها ما تعطف الجمل، من الخصائص في العطف أنها ما تعطف الجمل. طيب فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما دجلة أشكر. طيب وحتى العاطفة لا تفيد ترتيبا بل هي كالواو. فإذا قلت حضر رجال الكلية حتى العميد لم يدل ذلك على أن العميد آخرهم حضورا وقد يكون أولهم. هذا نفس الكلام اللي قلنا بالأول إنه يعني إن المقصود إنه بيعلم غير صوت إنه يكون ترتيب زمني يعني. نعم. جاء في شرح الوضع الكافية واعلم أنه لا يلزم أن يكون ما بعد حتى العاطفة آخرة أجزاء من قبل حس ولا آخرة دخول في العمل وقد يكون كذلك وقد لا يكون. وجاء في حاشية الخضري حتى العاطفة لمقطة جمع في الواوي لا للترتيب للحكم ويجوز مات كل أب لي حتى آدم بدليل قول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز حتى العجز كذا كل شيء بقضاء وقدر. إيه إذا كان عاطفة حتى اللحم عجز ولا كيس حتى إيش عاطفة إذا كل عاطفة عجز بس إيش تعطي هاي على المحل كل على كل لا على شيء محل شيء في محل شيء العجز والكيس والكيس داخل في الشيء المقضي والمحدود لا يعني كل شيء بالقضاء والقدر حتى العجز والكيس بالقضاء والقدر إيه يعني تجعل لا لا أدفع لكل على كل على كل كل شيء بقضاء إذا قلنا على الشيء فمعنا كل عجز وكل كيس حتى العجز وكذا والكيس ومحطوب على كل. طيب شو يصير المعنى يعني حتى العجز والكيس هو بقضاء وقدر حتى العجز والكيس هو أيضا بقضاء وقدر. يقول الخضر يقول حتى العاطفة اللي مطلق الجمع في الواوي لا للترتيب للحب ويجوز مات كل أب لي حتى عاد حتى آدم ما توقع قبله إيه هو قبله بدي أقول سام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس الذي لا يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما على يعني يستويان يعني قادر يكون هذا قبل وقادر يكون بعد يعني هذا دليل على أنه لا يلزم يتأخر طبعا ما انتقل يعني هذا. والفرق بين العاطفة والجارة إن المعطوب به حتى ينبغي أن يكون جزءا مما قبله أو كجزئه كما ذكرنا نحو ضربت القمة حتى خالدة أنا يشترط ذلك في المجرور قبل قد يكون المجرور بها متصل بالآخر وليس بعضا مما قبله نحن في رمضان حتى يوم الفطر ومنذ البارحة حتى الصباح لكن ما يجوز العطف العطف لما يجوز هذه نقصد في رمضان حتى يوم الفطر نعم ما يدخل لأنه ما يدخل ثم إن المجرور حتى يكون حكمه الدخول غالبا بحكم ما قبله إلا إذا دل على عدم الدخول دليل أما العاطفة فالمعطوف بها داخل بحكم ما قبلها وذلك أنك إذا قلت كنت رمضان حتى يوم الفطر كان حتى جارة حتى يوم جارة وليست عاطفة لأن يوم الفطر غير داخل في الصوم لو كانت عاطفة دخل ما بدك في الصوم جاء في شهر ابن عيش ورب مستند غاية ينتهي الأمر عندها كما تكون إلى كذلك وذلك نحو قول إنه قول نحو قول نحو ذلك نحو قولك إن فلان لا يصوم الأيام حتى يوم الفطر والمراد أنه يصوم الأيام إلى يوم الفطر ولا يجوز فيه على هذا إلا الجر لأن مع العطف قد زال لأن مع العطف قد زال استمال استمال إلى فلا يجوز أن ينتصب يوم الفطر لأنه لم يصبه فلا يعمل فعلا الفعل فيما لم يفعله وكذلك إذا خالف الاسم بعد أن قبلها. طيب إن هنا لا يصوم الأيام حتى يوم الفطر أجد الشيخ حتى المثال غلط يا شيخ إنه لا يصوم حتى يوم الفطر ليش؟ لا ليش غلط؟ يعني هو يقصد وقوع الصوم في يوم الفطر يعني؟ لا لا إخبار عن ذلك لا هذه جارة يا شيخ هذه جارة جارة ما يدخل لا ليس بلازم يدخل ما هو يوم الفطر مثل عاطفة قوله حتى يوم الفطر ليش ما قال إلى يوم الفطر؟ هذا من الموضوع اللي أنت تجاوب عليه يا شيخ إذا قال لا يصوم الأيام حتى يوم الفطر ليش ما قال إذا إلى يوم الفطر دلالة على الكثرة يعني اللي قلت أنت الآن وأنا يعني في ذهني هو يعني أنت حين تقول يعني ينبي على التقاضي شيء أنت شيء لا استمراره في السياق ممكن أيوة هو استمرار في السياق هو التقاضي شيء أنت شيء استمرار صح هذا ممكن يعني ما أدري يعني إذا يريد إلى إذا يأتي بإلى يريد ينبه إلى الغاية بس أي. ليس له غرض آخر. كلام صحيح. وإذا جاء بحتى يعني ليس غرضه في الغاية، غرضه في من قبله. ممكن يعني إنه تقضى وأتم الأيام كلها. فيبين يعني طول جهده واستمراره، هذا كله يأتي في التقدم. طبعا أنا أعيد وأقول إن الأمثلة التي يذكرها ليست هي نعم. صحيح. محل الدراسة. ولكن أهم شيء يعني التزح. نقف عند هذا والباقي هو ذي من يضرب التفسير. خلاص. هو النقاش زين. والله العظيم مرة ثانية صحيح. عمر مرة ثانية النقاش. يعني سنكون في حتى الجزء الأخير هذا. نكون بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا لو حنا نخلص هذه سورة الكهف ممكن حنا ندرسها كلها. متى نخليش؟ ها؟ إذا سافرت إلى باكستان. أوه شو يا شيخ؟ الله. ما يدري. ها؟ ما يدري. إن شاء الله بسكايب وبالشباب يعني يرسلها. هذيك تدرس دكتوراه. لا أدري شيخ إن شاء الله. بسكايب هذا يوفرون إن شاء الله. لا أنا بغيت تدرس دكتوراه إن شاء الله. شو اسمه؟ انتهيت من موضوعك؟ لا. ماذا صنعت؟ اخذ الانتباه وشو معك؟ لا خلاص الغول يا شيخ. ها؟ الغول فكره هذا. اللي هو؟ اليوم كنت مع المشرف. قالوا خلاص شددوا في قضيه اذن الطباعه. لابد انهم يرون ان الطالب انتهى. قال لانه حصل يعني من اللي يقولوا؟ يعني سامي الجهني يقول انه من 3 أسابيع يعني نزل هذا القرار. من القسم ولا من الدراسات؟ ما ذكر لي في ذلك. قال لعل في الدراسات. قال لأن الشباب أصبحوا يعني يتأخرون جدا حتى يأتي الطالب بعد ما طبعا الانطباع يكون أصلا ما انتهيت بعد 6 أشهر سنة يكون ما انتهيت أصلا. فقالوا ألغوا هذا القضية وأصبحت المدة شهرين بس، فمن يطبع الآن آخر رمضان. لا في هذا الصيف يعني محسوب لي دراسات. هو أظن فاتحين باب التمديد يعني. هذا كلام سامي. لا نشوف هذا الموضوع إن شاء الله. نشوف هذا الموضوع إن شاء الله. لا بس أنا أدري شو أنا ما أسمع فيك. ها؟ أنا ما أسمع فيك. ولا شفت الطلبة ولا شفت. وما أعطاك الانطباع؟ لا. ما بيعطيك؟ نعم. مديت؟ هو قال لي مديت. لا تمدي. ها؟ لا بس الطباعة هو قال حتى لو انتهيت الشوارع ما عندك مشكلة نطبع وقتها، لكن لا تكون في حرج. لا هو المشكلة هو إذا طالب تأخر بعد إذن الانطباع مشكلة على المشرف. كيف أنت أعطيت إذن الانطباع وهو لسه ما استعد؟ فممكن يعني يتخفى من المسؤولية. لكن هو عملك يا شيخ واصل كم يعني؟ يقدر عمل كيصل 70% لا 50. يعني هو ما شافه يعني؟ لا هو شاف. على كل حال يمكن يتخوف. انا والله اعطيت طالب هذه الطباعة جلست فصل نص المصاري بعد مع الاجازه. الى الان ما قدمت والله شكل لها لجنه قبل شهر. لانه قال برضه دكتور موفق مسك مشرف في المناقشة. مسك ايش؟ يعني نزل في مشرف في المناقشة قال له يعني طبعت انطباع وكذا انت ما قرأت الرسالة. فالطالب قال له انا اديته الرسالة قال لي تمام. فضح المشرف. والله التحرزات هذه ما لها داعي صراحة. يا الله. وقل الحكم يا رب. والله ما هم مهتمين انا خايفين عليكم وانتم والله ربنا يسترين. لا اهم شيء يكون في عند همه للطالب انه هو يبغى ينتهي يعني. الأمور هذه تمشي يعني الأمور الإدارية هذه الإدارية مشكلة الحين يعني يشكرونك بالإدارية وهي الحين الدراسات العليا عندنا يقول ليتك تعطيه انطباعه ولا يجي الفصل القادم نستشكل ما نعرف كيف نتصرف يفرحون انك تعطيه الانطباع يعني احيانا يعني يجي الفصل اللي بعدهم يتبين انه رايح المد عليه هم يقول الله شو تجي ترى مجلس القسم يحاول يقول لهم الخارج يبشونهم لكن لو انا مش معطيه الانطباع قالوا يا الحمد لله شكرا اعطيته خلاص نسكت احنا بس داهم شيء ما يتعوض الطالب يفرحون هم بالعكس الشيخ سامي كلام عكس يعني ان الطالب عندي اللي باخر مرحله ورجال تبعتيه انطباع ما خليه يضيع خصوصا يا تقوى يا تقوك يا عبد الله تقوك هذا كذا الطالب اللي اعطيته الانطباع هي رساله مكملتها تقريبا بس إن في أشياء ولا يعني هي لو إنها رفضت أنا أقدر أطبعها يعني موجود عندي باقي لها في هذه أشياء بسيطة وتعديلات بس طبعا طيب خلونا بس وقل الحق من ربكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا حاطة بهم سورتها ويستغيث ويغاث بماء كالمول يشوي الوجوه بس الشراب وسائل طيب وما ما كيف نربط بين هذه الآية وما قبلها يعني وش اللي كان قبلها كان قصة لا تعبير ما كان أصحاب الكهف وبعدين قال الله عز وجل واتلو ما أوحي إليك من الكتاب الكتاب ربك لا مبدل لكلماته إلى أن قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطع من اغفلنا عن ذكرنا واتبع هواه ثم قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وش ربط الآية بما قبلها اغفلنا قلبهم يعني هداية والضلالة بيد الله سبحانه وتعالى فمن جاءك مهتديا يعني فاجلس له كذا يعني وحتى إذا نصبت يعني للظالمين والكبار وكذا فإن الهداية بيد الله إيه لكن قبلها مو بيقولون هم يقول هم واصبر ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وش كانوا يطلبونهم يعني مجالس على الحال أنهم يكونون مختصين به صلى الله عليه وسلم الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع واخرنا ثم قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن واضح يعني بعد طلبهم هم ما كانوا يقولون إننا نختص بك ولا يكون معك هؤلاء الضعفاء إلى آخره يقول الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالحق أكبر منه والحق لمن يطلبه ولذلك يقول الله عز وجل وقل الحق وسماها الحق وهذا فيه تسور عليهم فيه تسور وغلبة عليهم والخطاب شديد قال وقل الحق من ربكم فهم في أول السورة كانوا أيضا يطلبون منه أشياء وأخبرنا بقصة كذا وقصة كذا ويتعنتون فبعد أن بين الله لهم في القصة أنه قصة وليست وهي عجيبة وليست من أعجب العجب بين لهم طلبهم أنهم يريدون أن يختصوا ثم بين أنه هذا حق الحين في غلبة شيخ هنا لازم يكون تقدير اللي هو الحق يعني إيه وأقول يعني إيش الحق هذا هو خبر مبتدأ خبر مبتدأ محذوف إيه شو القصة هذا الحق قصة قرآن أي هذا قرآن هذا القرآن وقل الحق من ربكم طيب قال وقل الحق من ربكم يعني هذا الحق هذا القرآن هو الحق من ربكم قال من ربكم ولم يقل من الله يستعطف ويذكرهم بنعمه يذكرهم بأن الفضل لا هو وحده وأيضا ليربط مع يرتبط او يتعلق به ما بعده، فانه قال بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما معنى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هل هو على التخيير اجل تهديد على التهديد والوعيد؟ وهو يقول هذا الحق من ربكم الذي خلقكم واليه مصيركم ومن نواصيكم بيده، ولذلك قال فهدد بعدها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولقائل ان يقول لما قدم فليؤمن على فليكفر؟ اليس هو اسلوب تهديد ووعيد؟ فلما لم يقدم فليكفر؟ قلت اسلوب تهديد ووعيد. هو عبد الله فقدناه صح؟ مين؟ عبد الله. ايوه. في جواب؟ اي شايف التهديد. لان الايات اصلا التي قبلها انما هي جلوس مع النبي لاجل الايمان، وكان غالبا النبي صلى الله عليه وسلم الايمان منهم. يعني يبين ان ايمانهم مرغوب، انه يرغب في ايمانه. يعني. حال النبي. يعني انه يرغب في ايمانه، ليس يطردهم هو من، ما زال يدعوهم، لكن يبين ان الهدايه لهم ان رغبوا، لكنه يبين انه يرغب في الهدايه. ولذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. ان اعتدنا، وش معنى اعتدنا؟ اعتدنا يعني هيأنا. وش اصل الكلمه؟ عده. طيب نعده. لا عده يعني مثل اعددنا. لا هذا شرط. اي مشكله. لا بس هي الصيغه الماده واحده. الماده واحده. ايه. ولكن الصيغه تختلف. في البناء. يعني اعتدنا اشد. اشد نعم. طيب ادغام. ها؟ يعني يسوون باب الادغام فقط؟ ليش الادغام؟ وش الفرق بين اعد واعتدنا واعتدنا؟ اعددنا بالفعل، وهذا زي الكسب واكتسب، يعني اكتسب اشد. اكتسب اشد وتكون هذه اشد، يعني يدل على تجهيز يعني كامل. والله ما ادري انا احتاج ما تكون لهجه. لا لهجه لا. باب يختلف. لا ما في لهجه. هذا لا ما في لهجه. 100% ما في لهجه. طيب إنا اعتدنا للظالمين نارا، هنا نكرنا اعتدنا للظالمين ووصفهم بالظالمين. طيب هنا ليش ما قال للكافرين؟ لأن من اختار الكفر على الإيمان فقد ظلم نفسه. فالظلم هنا أخص في ال، بس هو ظلم نفسه. إن الشرك لظلم عظيم. والآن وش اللي قابل الإيمان؟ الشرك. الشرك. والشرك ظلم عظيم. يبقى ما يقابله الكفر الإيمان. بلى. لكن هم الآن. فلهذا هو قال ما. من كفر. فليكفر. فليؤمن فليكفر. صحيح. وأيضا يقابله الشرك. لكن هم يا شيخ. هم يعني هم مشركون. الله يدعوهم للتوحيد، ولذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين. ما يكون هذا الظالم أفظع من الكفر؟ وش وجه الفضاحة؟ لأن هذا ظلم شيء يعني شنيع، يعني الظلم فيه عدوان. كفر هو ونجنا برحمتك ونجنا من القوم الظالمين. سورة يونس. ها؟ في سورة يونس. على قوم فرعون وملئهم ان يفتنهم ان يفعلوا. فقالوا الله توكل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين الكافرين. فقال لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لأنهم يفتنونهم بحكم الظلم يعني وقت الفعل لا حكم الظلم الظلم العدوان عليه. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين يعني نجينا من الملة اللي هي الكفر من القوم الكافرين أيوة. يعني من الملة ملة الكفر. فهنا لابد أن يكون الظلم له معنى هو الظلم اللي هو التعدي. فما معناه هنا انه قال إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. هو يبين شيء اخر انهم عندهم شركهم هذا فيه ظلم بل هو اظلم الظلم. والظلم الظلم له عقوبة صح أليس الظالم يعاقب ولا لا؟ يعني ارتباط العقوبة بالظالم أكثر من الكافر لوجود المعنى فيه. أي لا بس وش العذاب اللي بيجي الكلام على العذاب. فقال إن اعتدنا للظالمين نارا فأول التهويل التنكير إنه قال نارا نارا عظيمة. إيه فهنا فيه تهويل فقال نارا ثم قال نارا أحاط بهم سرادقها. وش السرادق؟ الصمت. قالوا كلمة فارسية أيوة وهي يعني العمود الفسطاط. وش الفسطاط؟ خيمة. الخيمة لكن السرادق غيرها. بيقول السرادق هو الخيمة لكن ما هي بالخيمة. قالوا الحجرة اللي تطوف لا اللي يعني قماش اللي يسدلون اللي هو يحيط بشيء سواء قماش ولا غيره. فالسرادق هو ما يحيط بالخيمة أو يحيط بالفسطاط أو ما يحيط بالبيت مثل السور. هذا هو السرادق. طيب هنا ما الهول في العذاب هذا اللي يقابل الظلم انه قال نارا هذا التهول. وبعدين كون النار محاط بهم فهي نفسها هي نار والنار ذي محاطة أحاط بهم كما ذكر السرادق يعني كهم في شيء في مكان يعني المغلق عليهم ليس فيه مفاز. أي ولكن شوف أنه قال أحاط بهم ما قال أحاط بها أو أحاطت ما ذكر أحاطت. أي أحاط بهم حتى يجعل كل هذا من عذابهم العذاب يعني النار عذاب وهالسرادق عذاب. أحاط بهم سرادقها السرادق حبس حبسه هذا يكون في شدة هذا يكون من فتاة ممكن قد يكون في أخف في نفس في شيء ما فيه في عمد ممدد مكتوب عليه. طيب قال أحاط بهم سرادق وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث وهي العون والنصر. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قال وإن يستغيثوا يغاثوا يعني حين يطلبون الغوث يغاثون لكن يغاثون بماء مثل سورة الفرقان لا تنيام ثمرا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يعني إذا يعني ادعوا عزة في الدعاء فهو بس الثبور يدعو من الهلاك يعني لكن اللي يستغيثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكفوا ربك يخف عنا يوم من العذاب. هنا يقولون يستغيثون، بس يغثون بإيش؟ يستغيثون إيش؟ هنا هو هنا ما بين هم وش يطلبون. قال وإن يستغيثون هو نفسه في الأعراف أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فهم يطلبون هنا الماء الذي يظهر هنا أنهم يطلبون الماء، وإن يستغيثوا يغاثوا، أنهم يستغيثون يطلبون الماء، لكن ما قالوا يستغيثون الماء، قال يستغيثوا، بس الجواب يبين ما هو الشيء. لكن هنا ما غرضهم من الماء؟ هذا الحرارة يعني عطش والحرارة تناسب الماء، يعني لهم غرضان، الغرض الأول يريدون التبريد، يريدون أن يبردوا على أنفسهم وعلى وجوههم، والغرض الثاني يريدون عطش، العطش أن يشربوا، يريدون أن يشربوا. ومثل ما قال أصحاب النار، نادى أصحاب النار أصحاب النار أن يفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، هنا أيضا يريدون التبريد. فهنا الجواب، لاحظ الجواب، ابن قال وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، أول شيء ابن قال بماء كالمهل، وش هو المهل؟ قيح، لا صديد، لا لا، المهل هو المضار، يعني مثلا زي نحاس المضار اللي هو يغلي، ايوه ايوه، هو يقول كدردية الزيت. نعم، مش معنى دردية الزيت؟ ها؟ دردية الزيت اللي هو تحت اللي يغلي، اللي يغلي، المهل هو الشيء الذي يغلي، المهل هو الشيء الذي يغلي، بل وقد بلغ الغاية في الغليان. لكن هنا بعض المفسرين قال كالنحاس أو كبردية الزيت، بعضهم قال الصديد، قال الصديد مثل ما قال شهر عندك، أظن عندك ثم يدري يعني ذكر، نعم قال ذكر المجاهد، إيه مجاهد، نقرأ المجاهد، واختلف هذا التوجه المهم، كل شيء تذيب من ما هو الدم والكيح والأسفل وشارك الانتحار ولكن هو الرجع. فالمهل إذن هو كل ما قد أوقد عليه حتى بلغ غاية حره، أو لم يكن مائيا فانماع بالوقود عليه وبلغ أقصى الغاية في شدة الحر، هذا الذي رجعه. طيب ايش رايك قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغ؟ هو الشراب يأتي يعني ما يأتي نوع واحد، يعني زي أكل ما يكون مثلا ما يكون فقط هذا، يعني قد يكون ماء وقد يكون صديد وقد يكون الماء هذا صديد أصلا كذا. لكن أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن المهل عصر المادة، المهل هذه المهل هي الشيء الذي بلغ الغاية في الحرارة، قد يكون السديد مثلا، قد يكون السديد، السديد قد يكون غيره، فالمهل هو الشيء الذي يغلي، والشيء الذي يغلي هو الذي بلغ الغاية في الحرارة، فهم يستغيثون فيغاثون بالشيء الذي بلغ الغاية في الحرارة، يعني عكس مراده، عكس مراده. فكلمة المهل هي بيّنت الغاية في الحرارة، ولهذا فإن قول بعضهم إنه الصديد، فقط الصديد كيف يشوي الوجوه؟ هذا كيف الصديد كيف يشوي الوجوه إذا لم يكن حار؟ إيه هو حار، فأنا أقول أن إن إن إن من قال أو الصديد، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه قاله ليس من هذه الآية، وبل قاله من قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرع وعليه فالمذكور هنا صفة الشراب وليس نوعه. والمذكور في تلك الآية نوع. هو النوع وليس الصفة. فنقول البخل هو الذي بلغ الغاية في الحرارة، فالذي فسره بالصديد هنا إنما فسره من قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. والمذكور، فالمذكور صفة الشراب في تلك الآية، لا، فالمذكور في تلك الآية نوع الشراب وهو الصديد، والمذكور هنا صفة الشراب. صفة الشراب. وأما ذكر الصديد في سورة إبراهيم، عفوا، وأما ذكر الصديد في سورة إبراهيم وهو النوع، وهو النوع، فإنه يقابل، والله أعلم ماذا يظهر يعني من سياق الآية، أنه لماذا في سورة إبراهيم قال من الصديد، فالذي يظهر والله أعلم أنه يقابل ما ذكره الظالمون من الكبر والسطوة، فقابلهم بذكر ما يهينهم ويحقرهم هو شرب الصديد. لأنه ايش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون وقال الذين كفروا رسلنا لأنكم من أرضنا ولا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم أرضا بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وهنا وأما هنا فإنه يذكر مثل قبل الغوص النار، لا، ويذكر النار. هو أصلا يقول إن أعتدنا للظالمين نارا، فبيصف النار حرة، فهنا يذكر النار وحرها، المقصود ذكر النار وحرها الحر. فوصف سرادقها وإحاطتها وما فيها من الشراب الحار. قال ويستغيث ويغاث بماء كالمهل. طيب، هم الآن لهم غرضان قلنا في الشراب، غرض الأول التبريد ويطفئ حر أجسامهم ووجوههم، والثاني الشراب. فهو رد عليهم كلهم، فقال يشوي الوجوه يزيدهم، هذا يزيد في الحرارة، يعني اللي هم أرادوا أن يطفئوها هو الآن يشويها شوي، يشوي الوجوه بئس الشراب. فهو يشوي الوجوه وهو بئس الشراب في الشرب، فهم أرادوا منه شيئين وهو أعطاهم نقيض قصدهم، وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. طيب لماذا ذكر الوجه؟ كيف ما قال يشوي كل الأجسام؟ هو أكرم شيء، أكرم شيء، ولأنه أشد تألم قالوا، ولأنه يقابله الشرب. قال تعالى تلفح وجوههم النار، ذكر الوجوه حتى في الحديث، يعني يعني هذا شفع يأتي هنا وهذا الشراب يعني دائما يتطهر به ويتنظف به ويتبرد به ويشرب، حتى الحمى إذا صابت الإنسان يشرب ويتبرد. والشرب هذا يغفل عنه بعض الناس إذا ارتفعت الحرارة، الشرب هذا يخفض الحراره داخلي ها من الداخل من الداخل ايوه واللي يغتسل من الخارج من الخارج لذلك يخطئ بعض الناس انه يشرب فقط احنا ما يريد يعمل وجبنا ما زمزم طيب يقول في قصة أيوب يقول هذا مغتسل بارد وشراب ماء طهورا ويشمل الأمرين دائما الخارج والداخل وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى تضمأ تضحى حرارة الخارج فالإنسان يجمع له الخير بهذين ويعذب بهما الله عجيب شوف قناع عن بهما ويعذب بهما والشيخ لأن الأكل يستطيع يصبر أكثر من الشراب إذا عطش يكون أشد من الجوع من الجوع أكيد ما يصبر أحد على العطش طيب ثم قال ليش هو يبيت السراب وساءة مرتفقة وش معنى وساءة مرتفقة هم يكون ملتجع ملتجع مقال من الاتكاء على المرفق ايوه هو يعني هو مأخوذ من الرفق ايوه هذا كذا المرتفق مأخوذ يعني من الرفق والغريب ان عندك ذكر هنا معنى ثاني الاجتماع الاجتماع لكن هو رد ذلك وهو رده المتفق المتفق كلام مجاهد مجتمع من المرفق ومن الرفق من ايش؟ وأقول ولست عارف الارتفاق بمعنى الاجتماع في الكلام العربي وإنما الارتفاق افتعال إما من المرفق أو من الرفق والمرفق هو من الرفق نعم. لأنه يتكئ عليه فيرفق به إذا إيش معنى مرتفقة؟ لا يجدون يعني مكان يرفقون يتكئون فيه ويطمئنون فيه لكن هنا استقصار التهوي التنوين قال كلام من غريب قال وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من المرفق وهو مجمع العضد والذراع والذراع الاجتماع يعني اللي أشار إليه يعني أخذ اثنين هو شلون؟ إيه؟ فقد يكون هو يعني من دلالة المعنى ما هي المعنى الاجتماع اللي هو المرفق يعني كانوا يقول المرفق هم يقولون الاجتماع اللي هو مجمع العضد معه يعني كانوا يفسرون المرفق وشو هذا محل غراب عند ابن جرير صحيح محل غراب يعني لأن ليس على لها ليس لها علاقة بالارتفاق في حيث المعنى تفسير يعني تفسير لما سمي هذا ولذلك يعني ما لها قرض صح ما لها قيمة طيب لكن هنا يسأل اليسر طيب إذا عرفنا هذا هو معنى المرتفق فلاحظ أنه قال وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كمان فهم يستغيثون ويغاثون ثم قال وساءة مرتفقة هي فيها اتفاق أصلا هي فيها ارتفاق أصلا حتى يقال وساءة مرتفقة يعني صح شراب جابوا شراب لكن الشراب شوى وجوههم وأحرقهم وقالوا عنه بس الشراب صحيح فهم يحتاجون لأنه شراب لكن قال وساءة مرتفقة هي فيها ارتفاقة هي فيها رفق يعني في الشراب لا الشراب قضينا منه شيء لا هو يقصد وساءة مرتفقة النار ايه يعني هم من تعب النار يحتاجون إلى رفق يعني يحتاجون شيء يتكئون إليه يا شيخ لو قال وساءة عذابا وساءة سعيرا وجحيما ايه لكن وساءة مرتفقا في بقى رفقة عشان يقول وساءة لا هذا فيه زيادة حسرة لأنه يعرض بهم حال المؤمنين أنهم يتكئون يعني تهكم يعني ما في التهكم مثلها مثل وإن يستغيثوا يغاثوا. فيستغيثوا إيه لكن يغاثوا هم ما أغيثوا صح كيف؟ فهذا أيضا من باب التهكم. فإذا هنا آيات فيها بيان لشدة العذاب وفيها التهكم، والتهكم هذا زيادة في التأييس والتأديب. فقال ويستغيث يغاث، وقال وقال وساءت مرتفقة، وهي ما فيها مبتدأ يعني تناسب ذكر الظلم والعدوان، وهي تناسب ذكر الظلم والعدوان. شدد عليه وبين شدة العذاب والتحقير والتهكم، ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه أيضا جملة مستعصة، لكن كيف نربط بينها وبين ما قبلها؟ لأن هذا القرآن مثاني، فإذا ذكر حال الكفار يذكر حال المؤمنين، ترغيب وترهيب. فالجملة هنا أكدت بحرف إن التحقيق، لكن العجيب أنه عاده إن لا نرى عاد حرف إن الذين آمنوا صالحا إن لا لو لو لو لماذا أعاده؟ لماذا لم يكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجرهم مثلا؟ ليش يقول إنا لا نضيع؟ لا بناء على يعني سنة الله سبحانه وتعالى والحكم العام أن من أحسن فإنه يعني يؤجره أحسن ما عمل، يعني ففي ذلك حث للمؤمنين على أن هذا يعني هو يعني التأكيد، يعني الغرض التحقيق. لا هو لا أنا أقول تعليل، عندنا تقول تعليل. لا هنا ما يظهر التعليل، هنا يظهر التحقيق، يعني هو الحكم العام من الله سبحانه وتعالى. يعني استئناف يعني الثاني استئناف، يكون وجه الربط بينها يعني استئناف للعموم. طيب وين جواب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إيوه وهذا مفهوم الجملة الاستئناف. إذن لو هذيك انتهت يا شيخ هم جابوا جملة مستأنفة تقرر صح، لكن هنا لا. فنقول إنا غرضها أي تحقيق، هنا غرضها التحقيق. طيب إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، هنا ذكر هنا حاول في الموضوع من جديد في الخبر، قال إن الذين آمنوا فأين خبرها، ذكر قال احتمال إنها أولئك لهم جنات عدن فيكون هذا احتمال، وذكر إنهم باب التكرير فيقول جائز هذا يصلح لك يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات. طيب وهنا وش قال على هذه؟ هو من باب التكرير قال جائز أن يكون خبره قوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فيكون معنى الكلام إنا نضيع أجر من عمل صالحا، فترك الكلام الأول واعتمد على الثاني بنية التكرير. بنية التكرير يعني وش معنى التكرير؟ باكستان حرارة أكيد على كل حال شوف. ندرس هذه بسرنا. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، يعني ويكون باب إضمار الفاء إن الذين آمنوا الصالحات فإنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. هذه يعني محتملة، ذكرها بالدليل، هذه محتملة لكن ما قال ذا، ما قال ذا وما جاب طيب في آية في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، قد يفصل بينهم تكون مثلها يعني، بس هذيك فيها ذكر الضمير عليه. لا بس هذيك فيها طول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. هذه من المسوغات اللي يقولون إذا طال. فهنا يعللون يقولون طال طال طال الفصل عاد الحرب. لكن هنا ما في طول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا وغير ما في طول. مثلها يمكن قريب من أقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ذكر الفاء. بس الفاء وش ترتب عليه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم. يصدق. سواء فيها الفاء ولا ما فيها. الحين لو هكذا يا شيخ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجر من عمل كذا شو يصير المعنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسنأجرهم يعني ها فسنأجرهم يعني شو يصير العطف عليه مش قالوا بالدين أنا ودي أشوف كلام الدين فهو ذكر اللي ذكرناه الآن لا بفاء بل الفاء طيب وجائز أن يكون إن الذين آمنوا جزاء فيكون معنى الكلام إن من عمل صالحا فإنا لا نضيع أجرهم فتضمر الفاء في قوله إن يصير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم فإنا لا نضيع أجرهم أجرهم هذا ما وهنا قلنا الموت الذي تفرون منه فإنهم ملاقيكم مثل هذا بس ما يكون العطف ثم تردين على غير الشهادة فينبئكم لا عطف قلنا شيخ بالفاء يعني العطف تبع الفاء ولكن هو نفسه شيء يبقى ليش قال إن ليس هو للتحقيق والتأكيد نفس الكلام يبقى ليش قال إن وهنا ليش قال قل إن الموت تفرون منه فإنه إيوه كان يمديه إن الذين عملوا عملوا صالحات فلا نضيعه إيه فلا نضيعه وملاقيكم ليش يقول فإنه صحيح نفس الكلام هنا ليس لطول البصر إذن وش الغرض منه تأكيد التحقيق التحقيق الجملة ستكون هذه خبر للجملة ستكون خبر لأن الذين عملوا إيه بس بس بس هنا بس في فرق يا شيخ إنه قال إن الذين عملوا الصالحات ما قال إنا لا نضيع أجرهم أيوه هذا صحيح قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وجاب وأتى بجملة ثانية أعم استفاد منها فائدتين أيوة اللي هو وعدهم بالأجر والثانية بيان حال عملهم أنه أحسن عمل لا يبين العلة يبين العلة أنه لأجل إحسانهم نعم بالعمل يعني كأنه إظهار في موضع إظهار وما بإظهار لكن هو مقارب لهم من حيث الغرض لأنه إذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرهم ما خلاص اتضحت معنا لكن لو قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يبين أن العلة في هذا الثواب أنهم أحسنوا العمل أحسن العمل لذلك في سورة قالت أنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ما فيها شيء يعني قال ملاقيكم ما عاد الضمير عليهم ما قال فإنهم مثل ملاقي الذين كذا وكذا مدري صحيح سورة إيش؟ سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ما قال مثل فإنه ملاقي الذين يفعلون كذا وكذا كان نقول ناظرا هناك تحقيق بس وهنا في تحقيق وفي أيضا معنى يؤديه جملة الصلة بس يعني هناك في جواب ذكر من أحسن عنه هناك في جواب ذكر قبل الجملة أنهم لا بما قدمت أيديهم لا يتمنونه بما قدمت أيديهم فلما يقول فإنه ملاقيكم فخلاص سيدرك المعنى الملاقي على كل حال أنه نقول إن الغرض أنه يعني ما في غرض غير التحقيق ما هنا في غرض غرض هنا تحقيق، والأمر الثاني أنه أتى بجملة أخرى تبين التعليل. طيب طيب ما نضيع؟ إيش معنى نضيع؟ الهم طيب. ترى إذا خلاص الجبوح إحنا ما إحنا لازم نفاصل في عبنا اليوم شباب إن جاهم نعاس. لا لا فينا شاب. ها؟ فينا شاب. فينا شاب. ننتهي من هذا ثم. لا أعرف ما فيكم نعاس شيء. ما أعرف ترى سراج أنت تركت الترمومتر حقك. أجلت الترمومتر المقياس. زين. ها؟ الله يرحمه الشيخ ابن العثيمين، أنا قلت لكم حتى علمتكم بها. كم سد سلمان؟ ايوه ذكرت. لما نام في رمضان. اللي ينعس يعني. في رمضان وكان عنده دروس في رمضان، ينامون بالنهار في الإجازة. وبعدين ابن عمي اللي الله يرحمه كان يحضر درسه. يقول له أتيت ولا الشيخ؟ الشيخ بشتو جلالة الإمام مسدس على حق الأطفال. حق الأطفال. يقول يا عبينا مرة والله يا أخي يقول استغربت والله واستحييت منه. يقول فعملت نفسي ما شفته. لكني جالس في الدرس كل الوقت أنا أفكر الشيخ يا عبي مريض. لأنه شافه هو. يقول فلما ابتدى الدرس وناعسه قال كذا وطلع مسدس مع الماء. يقول فارتاح يعني الراعي بذات الحيرة يعني. الله يرحمه. الجبلان يذكر الحرف نفس الشيء. تمام؟ يقول أنا شفت في الحرف نفس الحرف. نفس ال من يقوله؟ من الشيخ سلمى هذا جبلان. سلمى جبلان؟ إيه. الله يرحمه. كنت في الحرم فعلا كان درس بعد الفجر. الله لو كان في 4 أيام لصبروه صحيح. هو نعس، هو بالحرم يصيبه النعاس. شف ما حد منكم يعلم دروسه بالحرم؟ يتعب تعب شديد ما ينام يمكن لا 4 ساعات هو يعني عمل مضني جدا، حتى انه مره نام وافتى فتاوى غلط، و صح صح صح صح صح ثم سئل سؤال ثاني ثم اجاب وثالث ثم نعس ثم رجع للسؤال الاول ورجع يفتي بالسؤال الاول أتى بأجابة وقال يا ناس أنا نعست الأسئلة دي كلها أمسح لها نعم الله يتعب. طيب الإضاعة ما هو المعنى أن لا نضيع؟ تعمد الغفلة؟ لا لا بس ضاع الشيء إذا قلنا ضاع الشيء إذا ضاع إذا تلف أو فقد يعني فقد في مكانه المعهود بس ضاع الشيء يعني بغير قصد هنا نضيع في أمان القصد المهم أنه يعني يفقد حيث يبتغى يضيع الشيء يفقد حيث يبتغى إني لا أضيع عمل عامل منكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وقد يكون معناه انه حبس الشخص عن حقه اذا حبسوا عن حقه اضاع حقه فهو هو وش معنى لان لا نضيف اجر من احسن عمل الثاني انه لا ليس انه يفقد والله لا يؤثر عليه لكن ان الله يمنعه من ثوابه طيب نكمل شوي. أولئك لهم جنات عدن. يعود على هذا على ماذا إشارة؟ الذين آمنوا. أولئك. طيب هنا ليش قال أولئك؟ دائما قلنا إذا قال أولئك فكأنه صورهم. فكأنه شخصهم. فيبين أنهم جديرون بهذا الجزاء. أولئك لهم جنات عدن. طيب جنات أولئك لهم جنات. أولئك لهم. والجار والجار والمجرور تقدمه يبين اختصاص اختصاص لن تحب أولئك نعم وعنابه جنات عدن. العدن الإقامة في شيء شوية خارج الدرس يعني ما حررنا موضوع يعني التخصيص ولا ايوه صح تخصيص يعني لا هذا كله تقديم لا ليس تخص... لا ليس يعني صح دي حاجة صعبة يا شيخ حاجة تبي لتحليلها يا ترى انا ليس كل موضوع التخصيص لا لا ما كل موضوع التخصيص ان شاء الله ان شاء الله ان الله يبي سهل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. طيب هنا في أشياء ننتبه لها. أول شيء قال لهم تحتهم وليس تحتهم. وقال تحتهم. إيه يعني الكلام عنهم. عنهم هم. ثواب لهم هم. إيه مثل الظالمين. يا سلام. وبعدين لام الملك لهم. قالوا التحت لا يدل على الالتصاق أما الأسفل يدل على الاتصال من الشيء كيف؟ من تحت؟ تحت الشيء يعني ما يدل على أنه ملتصق به أما إذا قال أسفله يعني فيه اتصال أسفل فيه إيش؟ اتصال اتصال وتحت؟ فيه فصال لا هذا جيد تحت جيد ولكن أسفل لا لأن ابن تيمية رحمه الله إنما خارج أسفل يمكن فيه سهولة نعم يد الله فوق أيديه ف يعني كيف فوق وقال فوق لا يلزم الالتصاق فوق إذا كان الله في العلو فيده فوق أيديه في السماء جيد يعني هذا طب وش في غير فوق؟ ها؟ إيش في ثاني غير فوق؟ علو على يد الله على أيديه لا يدل على الالتصاق وتحت تحت نفسه يكون ما يكون الالتصاق يعني الرقاب الفوق تحت نعم ولكن كيف فايدة؟ ها؟ كيف فايدة؟ ما يكون يعني هم واقفين فوق الماء تقول هنا ما نقول شيء تحتها تحت أشجارها ما معنى يعني الجذور في الماء جذور الأشجار أو تجري من بينها أو شيء يعني من تحتهم يعني يقصد يعني ملكا لهم يعني هذا شيء طبعا هو تحت. من تحتهم لا شك أنه من تحت الجنات هذا ما فيه في الجنات هل يقصد في الجنات هل يقصد يعني أن الأشجار على الأنهار أو يقصد يعني أن الجنات تحتها يجري المياه شوف ما أنا بسيرة تفهم يقول من تحتها يعني من تحت أشجارها وبيوتها وكذا يقول فأنا أفكر يعني في هل هو يقصد يعني أن في أنهار على الضفاف أيوة أو يقول يعني شافوا تحت موية يعني يكون عشان ما يجوز طيب إذا ذهب أخبرنا ما عندنا خبر يمكن نقول إن الجنات تحت يعني ان الانهار يعني هي انزل شيء وهذا موجود الان يعني الان اليس النهر هو مجراه احسن شيء نعم ولا الشر فوقه والبيوت فوقه عالم الله لكن السؤال هنا ليش قال يعني تلاحظ الان انه قال ان الذين امنوا انا لا نضيع هم قال اولئك هم قال لهم هنا قال كلام جيد انا بس اقرا لكم هنا تعشى. يقول وجه إشارة إضافة تحتهم تحت إلى ضميرهم دون ضمير الجنات زيادة تقليل المعنى الذي أفادته لام الملك، يعني كان يقول يعني خصص هذا الأمر. فاجتمع في هذا الخبر عدة مقررات لمضمونه وهي واحسبوها. أول قال التأكيد مرتين، وين التأكيد مرتين؟ إن الذين آمنوا إنا لا نضيع. الثانية قال واسم الإشارة أولئك. والثالث شو؟ لهم لام الملك تقديمه، والتقديم ما ذكره احنا نذكره. طيب الرابع نقول التقديم. طيب التأكيد نحسب واحد ولا اثنين؟ لا التأكيد واحد. طيب واحد أكيد. وجر اسم الجهة بمن. وإذا شيخ الجنات لم يقل جنة، نأخذ في هذا أنه جمع. أيوة. وهذا أضيفوه كثرة. وإذا لم يقل الجنات، قال جنات وعدن. وش الفرق؟ يعني القامة الدائمة موصوفة يعني. نعم. بما يديم النعيم صح. وقال من تحتهم جر اسم الجهة، وش فيها هذه؟ ما قال جنات عدن تجري تحتها الأنهار أو تحتهم الأنهار، قال من تحتهم. وش تفيد من تأكيد الظرفية؟ يعني من هل من وش نوعها؟ نجعلها ابتدائية، فكانوا مخصوصين بهذا من تحتهم، يعني من عندهم مبتدأ الأمر منهم هم. وإضافة اسم الجهة إليهم تحتهم، ما قال تحتها. والله عجيبة مؤكدة هذه، تلك المقررات هذه عجيبة، كل هذه مضمون الجنة. تفضل شيخ تفضل. حياكم الله. الله يحييكم. يعني مناسبة يعني جيد الشيخ وقف يعني عند هذه الآية، جيد الشيخ إن وقف عند هذه الآية. نجيب لك واحد تشميلية. لا بجاهل العجل.